لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا في فصل أهوال القيامة عند المبحث المتعلق بالكلام عن حال عصاة المؤمن، وتكلمنا في المرة السابقة عن بعض يعني عصاة المؤمنين وكيف حالهم يوم القيامة والعياذ بالله. تكلمنا عن الذين لا يؤدون الزكاة، تكلمنا عن المتكبرين، وعن ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم، ووقفنا بالحديث عند الأثرياء المنعمون. أذكر أيضا بقية هذا المبحث بعض أصحاب الذنوب الذين حالهم يوم القيامة في حرج، ويذكر الأثرياء المنعمين وأصحاب الغلول وغيرهم، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا تبع. الأثرياء المنعمون: قال الذين يركنون إلى الدنيا ويطمئنون إليها ويكثرون من التمتع بنعيمها ضيق عليهم في يوم القيامة. الحقيقة أننا في أول ما كنت النهاردة بقدر أقرأ الدرس، فأما قرأت العنوان فقط فقلت الشيخ كاتب الأثرياء المنعمون كان ينبغي يقول الأثرياء المنعمون أصحاب المعاصي. قلت لا، انتظر واقرأ بقية الكلام، فقرأت بقية الكلام كما ستسمعون. أنهم أصحاب المعاصي حتى، وإلا كلامه مجمله كما سترون أن الثراء إلا أن يكون ذلك في طاعة الله تعالى. وفتنة جدا كما الفقر شدة وفتنة كذلك الثراء الشديد. قال الذين يركنون إلى الدنيا ويطمئنون إليها ويكثرون من التمتع بنعيمها يضيق عليهم في يوم القيامة. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يكثر شبعه في الدنيا يطول جوعه يوم القيامة. في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع رجل من الناس، الرجل هذا كل شوية يتجشأ أعزكم الله بالتعبير العام جدا عندنا، كل شوية يتكرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كف عنا جشاءك، لأنه ده الحال ده دليل على امتلاء المعدة، حتى إن الإنسان ما يجد مكان للنفس يقوم يحصل الجشاء ده. قال فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. نسأل الله العافية. يقول كما أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي أقل الناس أجرا في يوم القيامة ما لم يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبيل الخيرات. وده قيد مهم جدا. ففي الصحيحين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله تعالى خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله بين يديه وورائه وعمل فيه خيرا. إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. والحديث ده له مناسبة، إن أبو ذر كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نداه كذا مرة وهو يقول لبيك وسعديك لبيك وسعديك، ثم كل ده تنبيه، ثم قال يا أبا ذر إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. عشان ده أثر في أبي الصحابة الذين لهم اجتهاد خالف به سائر الصحابة في مسألة الزهد والتخشم ويعني البعد عن ما في الدنيا ومتاعها. لعل هذا كان من تأثير هذا الحديث إن المكثرين هم المقلون. ما كان عنده درهم واحد، ما كان عنده شيء أصلا للمساء، مش لغد، شيء للمساء، وكان ينكر على الصحابة. طبعا اجتهاد زي أبي ذر رضي الله عنه فيه نظر، لكن هذا كان حال يعني هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقلة الحسنات تؤخرهم وتجعل الآخرين يتقدمونهم. يعني إنه إن أصحاب الأموال الكتير اللي ما بيعملوش خيرات كتير هتقل حسناتهم ويزيد سؤالهم، يعني سؤالهم عن هذه الأموال. قال: وتجعل الآخرين يتقدمونهم. بعدما كانوا فينا مقدمين في الدنيا ضخمة كثيرة جدا، يعني الحقيقة برضو من على الخاطر كده الواحد بين الصغارين ولادك نحو تلاقي تسمع يقول لعيب فلاني مش عارف بياخد في الأسبوع مش عارف كام مليون جنيه في الأسبوع، كام جنيه. يمكن يكون في ناس نسأل الله العفو والعافية بيموتوا من الجوع في أماكن أخرى، لكن إن كان يعني ينفق في سبيل الله وينفق في طاعة الله فهذا يحسد هذا الغني. قال ابن أبي ذر قال: قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسعدون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيب. يبقى ده قيد مهم جدا، إن الإنسان لا بأس أن يكون غني ولا مانع أن يكون غنيا، لكن يوظف هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أصل المال يعني كسب طيب، وإلا يوم القيامة يطول جوعهم يوم القيامة ويكثر سؤالهم، نسأل الله العفو. قال: وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي والغنى والثراء يسعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال. ففي شعب الإيمان عن أم الدرداء قالت: قلت لأبي الدرداء: ما لك لا تطلب كما يطلب فلان. يعني الناس بيعملوا لأولادهم وبيعملوا كذا وبيسووا كذا، أنت مش بتعمل ليه زي الناس يعني؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون. إن أمامكم لا يجوزها المثقلون ولم يلتفتوا إلى الآخرة، ولذلك في القيامة هذه العقبة الكؤود لا يستطيعون تجاوزها. ومن هذا الباب في الحقيقة كان أكثر عيش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عيشا خشنا، كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون عيشا خشنا. لماذا؟ لأنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا. وكان من أبرزهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يعاتل عيشه الخشن النعيم الدنيوي كما عاتبته ابنته والناس من حوله وهو أمير المؤمنين. فكان رضي الله عنه يرد عليهم ويقول: إني أخشى أن أكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. نسأل الله العفو والعافية. فعمر كان يخاف، حتى كان يترك المباحات ولا يأخذ من شهوات الدنيا شيء تقريبا، وكان يقول: أنا أخاف أن أكون ممن عدل الله لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فهذا نوع وصنف من عصاة الموحدين يكون حلو في عسر يوم القيامة. قال المطلب الخامس فضيحة الغادر، يعني أيضا هناك من عصاة الموحدين من حاله يوم القيامة يكون في عسر، ومنهم هذا النوع وهم الغادرون. قال علي بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، يرفع له لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان فضيحة، نسأل الله العفو والعافية، واعل على أمر ولا يفي به. طبعا يوعد على أمر أي أمر، يعني متعلق بالمال، متعلق بالأعراض، متعلق بالصحبة والأخوة، متعلق بأي معنى من المعاني، ويغدر غادر والعياذ بالله، تؤمنه على شيء يغدر بك. هذا يوم القيامة يأتي يوم القيامة وله لواء والعياذ بالله، يعني علامة راية مكتوب عليها الغدرة بتاعته والعياذ بالله، ده كان خاين في الجانب الفلاني، قدار في الجانب الفلاني، ده غدر بكذا وده غدر بصاحبه في كذا، فضيحة والعياذ بالله، وتيجي الراية طلع فوقيه كده، نسأل الله العفو والعافية. قال واللواء لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعا له، فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته، فضيحة الناس كلها يشوفوها كده. قال فيفضح بذلك يوم القيامة، وتجعل هذه الراية عند مؤخرته. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، نسأل الله العافية. يعني تصور مثلا عافانا الله وإياك، واحد غدر بأخيه في عرضه أو صاحبه في عرضه والعياذ بالله، يجي يوم القيامة فضيحة كده، ده اللي غدر بصاحبه فزنى بامرأته أو خانه في امرأته، وإذا ما له مثلا غدرا أو كذا أو كذا، مكتوب كده على راية والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند استه، منظر مهين جدا، عند استه الراية طلع مغروزة والعياذ بالله في مقعدته، طلع كده مرأة كده طلع فوق، ماشي في الموقف يوم القيامة فضيحة، ومكتوبة والعياذ بالله على هذه الراية. قال وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح بها في يوم الموقف العظيم. مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير قال أما هو الحاكم أو الخليفة، غدرته كذلك لأن ضرره يتعدى إلى خلق كثير، ولأن الحاكم أو الخليفة فلا حاجة به إلى الغدر. الإمام نفسه الحاكم تغدر ليه أصلا؟ أنت كل الدنيا كلها أنت صاحبها، أنت الذي تملك القرار فيها، وذلك كان رفع اللواء لنا بها في المجمع. قال فكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج، وكذلك ينسى العمل بقى بتاعه، يجي يوم القيامة فضيحة قدام الناس كلها، هذا اللي سرق كذا، هذا اللي غدر بفلان، هذا اللي خان فلان، نسأل الله. المطلب السادس الغلول. قال الغلول هو الأخذ غنيمة على وجه الخفية، إن يأخذ من الغنيمة على وجه الخفية. قال وهو ذنب يخفى تحته شيء من الطمع والأثر، الغال بفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وذلك لتحميله ما غله في ذلك اليوم. الغلول أيضا، أصحاب الغلول يوم القيامة في موقف أيضا عصيب. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية أي يأتي به له على ظهره، يعني يأتي بهذا الشيء اللي أخذه غلولا حاملا له على ظهره وعلى رقبته، معذبا بحمله وثقله ومرعوبا بصوته وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. سرق مثلا جمل، يجي يوم القيامة شايل الجمل وماشي بيه في الموقف، والجمل عمال يصوت، هو الحرامي ده، الغادر ده، الغال ده. واحد سرق مصنع بحاله، سرق مصنع بحاله، سرق أرض، سرق كذا، والعياذ بالله يعني خدها غلولا، يعني الغلول إن ياخده وهو مؤتمن عليه، مؤتمن عليه وياخد. نسأل الله العفو والعافية. قالوا الغلول والموظفين والعمال والولاة من الأمر. وضح الرسول صلى الله عليه وسلم الغلون يوم القيامة ما غلوه في أكثر من حديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: يجيء يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أهو أهو في الدنيا قد أبلغتك، أنا قلت لك الغلول هيأتي بفضيحة يوم القيامة، أهو قد أبلغت. ويجي شايل الجمل اللي هو خده ويبلغه مؤتمن عليه. واحد مثلا ناظر على مثلا يسرق جمل منها، ياخد يعني جمل غلولا منها، وهكذا بقى. واحد مثلا على أموال الدولة مثلا عامة نحو ده، يوم ياخد منها مصنع، مصنع يشيل المصنع على رأسه، هيشيل المصنع على رأسه بالمكن بتاعه بالدنيا كلها يشيلها على رأسه يمشي بيها والعياذ بالله. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، يعني لا ألفين يعني إياكم إننا ألقى أحدكم على هذا المشهد، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، شايل الفرس وماشي به في يوم القيامة اللي خده غلولا، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة شاة لها ثغاء، إلى آخر الحديث. ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم شاه مثال على رقبته نفس لها صياح، أي بقى شيء من النفوس التي لها صياح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من هذه الأشياء التي يأخذها الناس غلولا يأتون بها يوم القيامة، يفضحون بها على رؤوس. قال: وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المراهبة من الغلول، ومنها أحاديث غلول العمال من الصدقات، وساق حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. موظف تابع للدولة المسلمة راح يجيب الزكاة، ادوله هدية وادوله الزكاة بتاعت الدولة، فجاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: هذا لكم، دي أموال الزكاة اللي بتاعي ودي هدية ادوها للناس. قال قال فقال: ما بلا عمل لا عمل، فيقول: هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني لو هو أصلا ما كانش بيشتغل الشغلة دي كان هيجيبوا له هدية؟ هذه الهدية إنما حصلت له بسبب هذه الوظيفة وعليه، فلا يحل له أن يأخذ هذه الهدية. قال: والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها شيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، كل هذا سيأتي به يوم القيامة. قال: المطلب السابع غاصب الأرض، أي من حال أصحاب المعاصي يوم القيامة، من يكون أيضا حاله عسر غاصب الأرض اللي بيغصب الأراضي. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. أسأل الله العافية. اللي ياخد من الأرض شيء بغير حقه، نحاول كده نتصور بس كده بمثال بسيط، خد من أرض الجار بتاعه شبر، يعني أرض جاره وأرضه الاثنين هم جنب بعض في حد فاصل بينهم، راح هو شال الحد الفاصل نقله شبر لصالحه هو، بقى عنده شبر زيادة من أرض صاحبه من أرض جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، المساحة اللي خدها دي يعذب بها لغاية سبع أرض، والعياذ بالله. وفي حديث وفي رواية أخرى طوقه من سبع أراضين والعياذ بالله. فهذا عذاب الذي يسرق شبرا، ثم جاره أو من الأرض اللي مش ملكه منها أكثر من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال المطلب الثاني ذو الوجهين. قال شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد، فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. روى البخاري ومسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس يوم القيامة الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، والعياذ بالله. زي الناس بالتعبير العام عندنا بوشي، والعياذ بالله. مش فقيه بيصلح بين الطرفين، لا ده جميل. الإنسان اللي عارف ان فيه اتنين متخاصمين ويروح يقول لي ده كلام طيب من جهة الآخر وكذلك هناك، ده شيء جميل جدا وهذا مرغب فيه في الشرع. إنما ذا والعياذ بالله يظهر لهؤلاء ان هو معاه ويظهر لهؤلاء ان هو معاه مش مع كل الأدوات. المهم ان يكون هنا بيدور على مكسب الدنيا وهنا بيدور على مكسب الدنيا، فيتلون بكل الوجوه. راح عند ناس زيهم ويقعد يكلمهم في الدين، يروح عند الناس يعني بيتلون على حسب الأحوال التي يكسب بها الدنيا. قال ورد في الحديث أن هذا الصنف من مال قفأ المدري وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر يعذب من جنس ما كان يفعل هو، والعياذ بالله. الوجهين المقصود بها يعني اللسان، يأتي هؤلاء بلسان ويأتي هؤلاء بلسان ويأتي هؤلاء بلسان، ولأن اللسان كل الجوارح هتبقى تبع لهم، الوجه هيبقى تبع للسان والقلب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك يوم القيامة بقى اللسان ده اللي كان هو عاجبه أو إنه هو كان يغرر بالناس ويكذب على هؤلاء ويكذب على هؤلاء ويكذب على هؤلاء، يتحول إلى لسان من نار. اللي كان بيحبه وبيلعب بيه على الناس هو اللي هيعذبه. الحاكم الذي يحتجب عن رعيته، يعني لا يشعر. قال وأبو داود وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال قال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره بعيد عن الناس خالص، مش الناس ممكن نسأل الناس كنت معيش خالص أمني هاي أيضا من أصحاب الذنوب الذين يعانون يوم القيامة الذي يسأل الناس وعنه ما يغني. قال يبعث يبعث الذي كان الناس وله ما يغني فيه خموش يا رسول الله. قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، يعني في فقه باب الزكاة، لكن في ده كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يبقى ده ما يكفي الإنسان إنه ما يسألش نحو ذلك. لكن طبعا في الحقيقة إنه الإنسان يجوز له السؤال إذا وجد أنه إذا لم يجد ما يكفي، لكن لو تعفف لكان أعظم. الذين لا يسألون الناس بالحافة. قال المطلب الحادي عشر: البساق تجاه القبلة. قال: جهة القبلة محترمة مقدسة، ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط. ومما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم البساق تجاه القبلة، وأخبرنا أن الذي يتنخم تجاه القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه. ده بيتنخم تجاه القبلة، يعني في المسجد يجي جهة القبلة ويتنخم، ما بالك اللي يتنخم في القبلة نفسها. قد روى البزار في مسنده وابن حبان إلى آخره عن ابن عمر قال: تبعث النخامة في القبلة وهي في وجه صاحبها. كل تنخم في المسجد كده من سوء أدب ونحو ذلك يأتي به يوم القيامة يعاب عليه. سبحان الله العظيم، اللي بيتنخم في المسجد هم والعياذ بالله اللي بيصد عن سبيل الله في بيوت الله، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ويخوفون الناس في بيوت الله. دول حال اللي هيتنخم خامة في القبلة حاله على هذا النحو. فكيف وروى أبو داود في سننه وابن حبان عن حذافة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، يعني تجيله كلها في وجهه والعياذ بالله. آخر ذلك قال في حلمه قال: يعاقب الرؤية المنام، يعني بالليل في المنام، يعني يكذب بقى في المنام، انه يقعد يحكي يقول للناس ده انا شفته وشفته في المنام، وهو يكذب كحال كثير من هؤلاء المتصوفة ونحو ذلك، يقول لك شفت بالليل واخضر فاخضر ومش عارف، وهذا كله كذب. نعم. قال: والذي يستمع الى قوم وهم لهم كارهون يقبلت اذنيه يوم القيامة والآنك الرصاص. قال: روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: ان يفعل. انت عارفين الشعر، شعر لم في بعض ده عذاب يوم الخير. يحاول يعقد الشعرتين في بعض. في الصين والعياذ بالله كانوا ما والزنزانة دي ويحطوه في مكان ما يتحركش منه، يعني يقعد على كرسي مثلا في الزنزانة دي بس يقيدوه في المكان ده وما يعملوش حاجة، وفوق راسه بالضبط بينزل كل حاجة مش عارف 3 أو 5 دقايق نقطة مية بس بتنزل كل حوالي 5 دقايق. هذا الإنسان بعد أيام أو بعد ربما مدة أطول شوية يصاب بالجنون، يقول لك احنا عملنا له حاجة عملنا لهش حاجة والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه أذنيه الآنك يوم القيامة. اللي يروح يحط ودانه على الناس ويتجس عليهم، أو اللي عايز يسمع الناس بيقولوا إيه وهم مش عايزينه يسمع، هذا يوم القيامة يصب في أذنيه الرصاص المغلي والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. هذه صور لبعض الذنوب يعني الموحدين، وإلا هناك كثير من الذنوب نسأل الله العفو والعافية يعذب أصحابها يوم القيامة بسبب هذه الذنوب. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتوب علينا وعليكم وأن يبعثنا يوم القيامة مع المحسنين والصالحين والأنبياء والمتقين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله